ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء

كان عاقبة

فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة